بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صدق الله العلي العظيم. هنالك رواية يرويها العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذه الرواية يقول الإمام: إن شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت في اليوم الثالث من جمادى الثانية، يعني في مثل يوم غد على ما هو المعروف. وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ومجموعة من العلماء، انطلاقاً من هذا الأمر سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول ظلامات الزهراء. فنتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن ثلاثة فصول. أما الفصل الأول فهو يتناول الغاية من طرح هذا الموضوع، لماذا البحث حول ظلامات الزهراء صلوات الله عليها؟ طبعا هذا السؤال لا يوجه إلينا فقط، وإنما يوجه إلى ثقة الإسلام الكليني، ويوجه أيضا إلى الشيخ الصدوق، ويوجه أيضا إلى الشيخ المفيد، ويوجه أيضا إلى الشيخ الطوسي، ويوجه أيضا إلى العلامة الحلي، ويوجه أيضا إلى نصير الدين الطوسي، ويوجه أيضا إلى العلامة المجلسي، ويوجه أيضا إلى المئات من الفقهاء الذين تناولوا هذا الموضوع، بل يوجه قبل ذلك إلى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين طرحوا هذه الظلامة ونشروها وأكدوا على ثبوتها. على كل حال نحن نجيب على هذا السؤال أنه لماذا يطرح هذا الموضوع من خلال ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى إن منهج طرح الظلامة منهج أقره القرآن الكريم، وفوق ذلك القرآن الكريم بنفسه استخدم هذا المنهج. هنالك آية في القرآن الكريم، هذه الآية تبين قاعدة كلية، وهذه القاعدة إحدى القواعد الاجتماعية المهمة. الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. السوء يعني ما يسيء، الشيء الذي يكرهه الإنسان هذا يقال له سوء. هذا السوء قد يتمثل في اللعن، أنه واحد يلعن واحد، الله لا يحب ذلك. قد يتمثل في الشتم، واحد يشتم واحد، الله لا يحب ذلك. قد يتمثل في الدعاء، واحد يدعو على واحد، الله لا يحب ذلك. قد يتمثل في الغيبة، يعني واحد إلى قضايا خفية، الإنسان يكشف الستار عن هذه القضايا التي يكرهها، عيوب خفية، أعمال لا يتجاهر بها، واحد يأتي ويكشف الستار، هذا يعتبر سوءا من القول. التهمة هذه سوء من القول. الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، هذه قاعدة. وبيان هذه القاعدة وأهميتها في المجتمع هذا يحتاج إلى بحث آخر، ولكن القرآن الكريم لاحظوا الدقة، هذا قانون، هذه قاعدة. القاعدة يمكن أن يساء استخدامها، هذا سلاح ذو حدين، كما أنه سلاح نافع في الوقت ذاته. هذا السلاح، سلاح هذا القانون، هذا سلاح ضار، لأن هنالك أفراد يأتون ويستغلون هذا القانون. لاحظوا الدقة في الآية القرآنية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ولكن هنالك استثناء، وهذا الاستثناء هو الذي يقطع الطريق أمام الأفراد الذين يحاولون سوء الاستفادة من هذا القانون. لذلك الله تعالى يقول: إلا من ظلم. المظلوم ماكو مانع أن يغتاب ظالمه، إذا واحد ظلم واحد خفية، إذا هذا المظلوم سكت، إذا هذا المظلوم ما تكلم، إذا هذا المظلوم ما نشر ظلامته هذا الظالم يتجرأ، بكرة يظلم واحد آخر، بكرة واحد آخر يتجرأ يشوف أن هذا الظالم ظلم وما ردع، ما كان هنالك ردع، هو يظلم أيضا. ولذلك الظالم يجب أن يفضح حتى إذا عمل هذا الظلم في غرفته سرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا كانت هنالك ظلامة، القرآن يعطي المشروعية لهذا المظلوم أن يأتي ويصرخ ويهتف ويفضح هذا الظالم إلا من ظلم. فالقرآن الكريم يعطي مشروعية لنشر الظلامة، لإظهار الظلامة، لفضح الظالم. راجعوا الفقه كتاب المكاسب المحرمة، بعض العلماء يقولون هذه القضية، قضية الفضح، أحيانا تكون واجبة، مو أنها مشروعة فقط جائزة، وإنما تكون واجبة أيضا. فضح الظالم حتى لا يظلم واحد آخر، حتى واحد آخر لا يتجرأ ويظلم الآخرين. إذن أولا القرآن الكريم يعطي مشروعية لطرح الظلام، هذا أولا. وثانيا القرآن الكريم بنفسه يستخدم هذا المنهج، القرآن الكريم يطرح الظلام، يطرح الظلام قبل ألوف الأعوام، من أعلم 10,000 عام أكثر أقل، لأن ما عندنا تاريخ واضح فيما أعلم يدل على الوقت الذي حدثت فيه هذه الحادثة. أخو قتل أخو وانتهت القضية. القرآن الكريم يطرح هذه القضية في كتابه، وتتلى هذه القضية آناء الليل وأطراف النهار، هذا مو طرح الظلام. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا طرح الظلام. نبي من الأنبياء قبل من يعلم 3,000 عام أكثر أقل، جاء إلى قومه وآذاه قومه، آذوا. القرآن الكريم يسجل هذا الموقف. وإذ قال موسى لقومه، رجعوا سورة الصف، يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لم تؤذونني. فالقرآن ثبت هذه الظلام. امرأة قبل حوالي 2000 عام اتهمها المجتمع، القرآن ثبت هذه الظلام. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. إذن الملاحظة الأولى أن منهج طرح الظلامة منهج أقره القرآن، أعطاه المشروعية، واستخدمه هو بذاته. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الصديقة الطاهرة هي بذاتها طرحت هذه الظلام وأرادت أن تثبت هذه الظلام في التاريخ. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: إن الشيء الذي تريده فاطمة صلوات الله عليها يريده الله ويريده رسول الله. هذه مقدمة ثانية. من العجائب، حقيقة هذا عجيب، هاتان المقدمتان اللي بذاتهما تكفيان لإثبات حقانية مذهب أهل العلم. ما أعلم هذا كيف مع تلك الدقة التي كانت للبخاري، الدقة الشديدة التي كانت عنده في طرح أمثال هذه الأحاديث، ولكن هذا من لطف الله بعباده، أن الله تعالى إذا واحد يريد الهداية، الإمام في الشعر المنسوب له يقول: علم المحجة واضح لمريده. إذا واحد يريد البرهان هذا هو البرهان، إذا ما كان برهان إلا هذا البرهان لك، وهذا في أصح الكتب عندهم وهو البخاري. المقدمة الأولى: يقول البخاري في كتاب بعيد، يعني واحد ما يجي في باله أن يكون شيء في هذا الكتاب، هذا الكتاب هذا الحديث يجب أن يكون في بحث الاحتضار، في بحث الوصايا، في مباحث من هذا القبيل، ولكن في كتاب المغازي راجع في باب غزوة خيبر ينقل عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما توفي بعثت فاطمة إلى فلان تسأله ميراثها من رسول الله، فأبى ما قبل، فوجدت يعني غضبت فاطمة على فلان وهجرته فلم تكلمه وماتت وهي واجدة عليه. وفي هذه الرواية يقول ماتت بعد 6 أشهر، يعني مو يوم ويومين، 6 أشهر، 180 يوم الفاصلة كانت كما يقول. وجدت عليه ولم تكلمه وماتت وهي واجدة عليه. وعندما ماتت يقول في هذه الرواية صلى عليها زوجها علي ولم يؤذن بها فلان، ما أعلم، ودفنها ليلا. هذا في مكان. في مكان ثاني هو يقول في باب في كتاب بدء الخلق، هذا كتاب باب منقبة فاطمة، في هذا الكتاب يقول إن النبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة من، فمن أغضبها أغضبني، فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها. إذن أولا الزهراء كانت واجدة على فلان غاضبة عليه، وفي صحيح مسلم باللفظ غضبت. في هذه الرواية يقول إن من أغضبها أغضب رسول الله ومن آذاها آذى رسول الله. جيد، نعود إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا القرآن. في آية أخرى الله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذه آية ثانية، عذاب أليم، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هذا صحيح البخاري، وهذا هو القرآن الكريم. احنا ماذا نجيب روايات الكافي او التهذيب؟ هذا صحيح البخاري. اذن في اصح الكتب يقول ان الزهراء وجدت على فلان غضبت، ان الزهراء لم تكلمه، ان الزهراء هجرته حتى ماتت، إن عليا لم يؤذن بها بوفاتها، يعني بدفنها، بالصلاة، بالتشيع فلان. شنو معنى؟ الآن كل أمة من الإماء، كل عبد من العبيد، كل خادم من الخدم إذا يموت عادة يسووا له تشيع على قبر معلوم، يخلوا له شاهد قبر، أهله يزورونه. لم يكن فوق هذه البسيطة بنت نبي، فوق كل الكرة الأرضية بنت نبي إلا فاطمة صلوات الله. هذه فاطمة التي مدحها الله سبحانه وتعالى، قبل جبهتها رسول الله، افتخر بها أمير المؤمنين، افتخر بها الأئمة صلوات الله عليه. هذه إلى هذا اليوم قبرها مجهول. أنتوا الآن إذا تروحون للبقيع، هذا قبر فلان، هذا قبر زوجات النبي صلى الله عليه وآله، هذا قبر عثمان بن مضعون، هذا قبر عثمان بن عفان، هناك في المكان البعيد آخر البقيع، كان خارج من البقيع ثم أدخله معاوية في البقيع، كل واحد قبره معروف إلا فاطمة صلوات الله عليها. الحجاج ما يعلمون أين يزورون فاطمة. أكو هكذا وصية في التاريخ؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا دفن سرا، ولكن عرف قبره في ماذا؟ أنا ما أعد في التاريخ، ما أتذكر، ما شايف أن رجلا أوصى بمثل هذه الوصية أو امرأة إلا واحد من العلماء من المراجع رحمة الله تعالى عليه، أوصى أولاده أن يدفن سرا اقتداء بجدته فاطمة صلوات الله عليها. فاطمة يكون لها قبر مجهول، وهو يكون له قبر معروف، اقتداء بجدته أوصى بهذه الوصية، ولكن أولاده قالوا له إحنا ما نقدر، ما نتمكن ننفذ هذه الوصية، ماذا نقول للناس؟ والعالم قبره معروف في مدينة كربلاء المقدسة. يعني فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أرادت أن تبقى هذه الظلام على مر التاريخ. هذا اثنين. وثالثا ونختصر في هذه النقطة الثالثة، لماذا نطرح الظلام؟ لأن فاطمة صلوات الله عليها ما كانت تمثل شخصا فقط، وإنما كانت تمثل منهجا أيضا. أعداؤها ما كانوا يمثلون أشخاصا فقط، وإنما كانوا يمثلون منهجا. إحنا عندما نطرح هذه الظلامة ونثبت هذه الظلامة نطرح ذلك المنهج. هذه النقطة الثالثة. الفصل الثاني من الحديث نتجاوزه، وهذا الفصل يتناول تساؤلات حول مظلومية الزهراء وحول ظلامة الزهراء، لأن الوقت ضايقنا. ننتقل إلى الفصل الثالث باختصار، كيف نطرح هذه المظلومية؟ لون نطرح هذا الشيء الذي أقره القرآن، دعا إليه الأئمة، أرادته الزهراء صلوات الله عليها، كيف؟ بأية وسيلة ممكن؟ أي واحد يتمكن. غدا يوم الوفاة طبقا لهذه الرواية، واحدة من الوسائل أنه واحد يلبس الثوب الأسود، إذا واحد لا سمح الله مات عزيز إليه ماذا يفعل؟ يلبس الثياب السوداء؟ يعني الزهراء صلوات الله عليها ما إلها بهذا القدر من المكان والمنزلة. هذا شيء بسيط، إذا واحد ما عنده يخير أو يشتري ما في إشكال. واحد يتمكن أن ينشر كتابا أو كتيبا، هذا النوع من طرح هذه الظلام. هذه الظاهرة اللي أعتبرها توفيقا حقيقة، والتي تزداد يوما بعد يوم، ظاهرة المجالس البيتية في الأيام الفاطمية، جمادى وجمادى، هذان الشهران يتعلقان بالصديقة الطاهرة. واحد يخلي ولو ليلة واحدة مجلس في بيت، ولو ليلة واحدة إذا يتمنى، كم في ذلك من الآثار من البركات. أكو عائلة في هذا البلد ليلي أكو قراية في بيت واحد منهم، ليلة في بيت هذا ليلة في بيت ذاك، دورة السنة باستثناء أيام شهر محرم وصفر. أنا أعرف بعض أولادهم الذين أعرفهم كلهم متدينون طيبون خلوقون، طبعا اللي ينشأ في هذه المجالس طبعا يكون متدين، يكون ذا أخلاق. واحد يخلي مجلس في بيت، هذا بصالح دنيا الإنسان قبل أن يكون بصالح آخرة. لبس السواد، إقامة المجالس، الحضور في المجالس، نشر الكتب. أنقل لكم هذه القضية التي تتعلق بكتاب المراجعات وأختم الموضوع. كتاب واحد ماذا يفعل؟ نقل لي أحد الإخوة أن رجلا معروف الرجل في بلد آخر، هذا كان يعمل في مكتب للمقاولات. يوم من الأيام وهو بعيد عن خط أهل البيت، في يوم من الأيام يأتيه أحد الموالين ويقول له يريد بيت، يستأجر بيت، يشتري بيت. فهذا اللي يعمل في المحل يأخذ بالاستهزاء به، أنتم الشيعة تقولون خان الأمين، يعني خان جبرائيل مثلا كذا كذا. هذا الرجل الموالي لأنه ما كان عنده مجال للرأي أو لأي شيء آخر، يقول له إحنا عندنا كتاب فيها الجواب على إشكالاته، وهذا الكتاب كتاب المراجعات، أنا إن شاء الله غدا أجيب لك كتاب المراجعات، أنت أخذ أجوبتك من هذا الكتاب. وحقيقة كتاب نافع. شرف الدين يقول: أما أنا فراض عن حياتي بعد هذا الكتاب، يعني يكفيني هذا الكتاب، وحقيقة يكفي في المقدمة. غدا ينتظر يجيب له كتاب المراجعات، بعد غد إلى هذا اليوم لم يأت له بكتاب المراجعات، نسيه أو حدث له مانع أو أي شيء على كل حال. ولكن هذه الكلمة بقيت في ذهن هذا الرجل، كتاب المراجعات. يقول: في يوم من الأيام كنت جالسا مع مجموعة، فواحد قال أنه أنا شفت كتاب المراجعات لهؤلاء الرفضة كذا. فورا يقول تذكرت تلك الكلمة حول كتاب المراجعات، قلت له جيب هذا الكتاب أشوفه. قال: لا، هذا كتاب ضلال انحراف كذا. قلت له: أنت تعرف أنا منكم، أنا معاكم، أنا على فكركم، أريد أشوفه شنو كاتب. يقول: أخذت كتاب المراجعات، طالعته من أول الليل إلى الصباح، ما نمت ذيك الليل، ولم يطلع الصباح إلا وقد أيقنت أن الحق في مذهب أهل البيت. والآن هذا الأخ نقل يقول: اهتدى على يد هذا الرجل حوالي 70 واحد، أثر كتاب، أثر كلمة قالها. يعني الكتاب مؤثر، المجلس مؤثر. راجعوا كتاب هذا الدكتور المعروف دور الشيعة الموجود هنا، حتى تشوفون شنو أثر المجالس. هو رجل من خط آخر، مو من الموالي، ولكن عندما من بعيد يحلل هذه الظاهرة في كتاب دور الشيعة يذكر أثر هذه المجالس. نحن يجب علينا أن نحاول أن نطرح قضية الزهراء صلوات الله عليها، وأن نبقي هذه القضية حية على مر الدهور. بعض الإخوة أصروا علينا مرارا وتكرارا أن نذكر بعض المسائل الشرعية. إحدى المسائل التي يكثر السؤال عنها مسألة الإرث. إذا واحد ورث مالا ممن يتوقع الإرث منه، بحثنا في هذا، يعني الأب ورث من ابنه مالا، الابن ورث من أبيه مالا، هل في هذا المال خمس يجب أن يخمس هذا المال أو لا؟ الجواب على ذلك: المسألة لها شقوق ثلاثة. الشق الأول: إذا كان الميت رجل متدين ملتزم بالأحكام الشرعية، وعلمنا أنه كان يخمس في حياته، وفد على ربه طاهرا نظيفا، هذا المال الذي ورثه هل فيه خمس؟ الجواب: لا، حتى إذا ورث مقدار كبير، ملايين الابن، لكن الأب كان يخمس في حياته وبقي هذا المال 50 سنة، لا خمس عليه. وقد دلت على هذا الحكم صحيحة ابن مهزيار، العلماء يذكرونها. هذا الشق الأول. الشق الثاني: الرجل كان ضعيف في تدينه، ضعيف في إيمانه، وعلمنا علما قطعيا بأنه ما كان يخمس في حياته. الخمس تعلق بأمواله ولم يخمس. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: الميت ما كان يملك خمس أمواله. يعني إذا عنده 100 دينار 20 دينار هذا ما كان يملكه، هاي مو ملكه، لأن الله تعالى يقول: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا مو ملك، هذا ما كان للميت، هذا مو ملك الميت. فيجب على الورثة أن يخرجوا الخمس فورا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا نعلم، الميت مو معلوم أنه كان ملتزم ما كان ملتزم، هل يجب على الورثة شيء؟ الجواب: لا، يحمل فعل الميت على الصحيح. هذه القاعدة يقال لها أصالة الصحة. ولكن طبعا أكو شيء من الناحية الظاهرية الورثة لا يجب عليهم، يقولون إن شاء الله كان يعلم. ولكن إذا واقعا هذا الميت ما كان يخمس في حياته فهو مؤاخذ أمام الله، هذا محبوس بذنبه. فإذا الورثة أرادوا الاحتياط في هذه الصورة الثالثة، الاحتياط جيد، فاحتط لدينك بما شئت. إذن إذا الميت كان يخمس قطعا لا خمس على الوراث، إذا الميت ما كان يخمس قطعا يجب عليهم التخميس فورا. وإذا كان أمر الميت مبهما غامضا مشكوكا فالأفضل للوراث أن يخمسوا. طبعا كل هذه الشقوق في الإرث المتوقع، يعني من أب من ابن من عم من خال يتوقع ذلك منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.